موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع لطفي حنة، مصري فلسطين، المقيم في 8 شارع عبد المنعم رياض، أمام مركز شباب فرشوط، مدينة فرشوط، محافظة قنا. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة المالية. بيقول فيها: كنت بشتغل محاسب في وزارة المالية، قضيت السنين دي وأنا بشتغل بكل ضمير، بحب شغلي جدا وما بحبش القعدة، ما كنتش باخد الأجازات بتاعتي. أنا طلعت على المعاش في 9 أبريل سنة 2009 وقل الدخل، وبقى لازم أدور على كل مستحقاتي. عملت زي كل الزملاء اللي قبلي ما عملوا، وقدمت كل الأوراق اللي بتثبت رصيد أجازاتي البالغ 485 يوم، وساعتها قالوا لي: يا سيدي كده ورقك تمام التمام، ما شاء الله عليك، ارجع على بيتك بقى وسيبنا نشوف شغلنا على رواقه. شوية شاي بالنعناع يا شوقي، وكتر القرنفل يا ابني. وسبتهم عشان يشوفوا شغلهم شهر اتنين سنة يا حضرات، وما فيش اي حاجة تمت. رحت للبهوات اسألهم عن سبب تأخير صرف مستحقاتي، قالوا لي: شوف يا مواطن، المفروض في الحالات اللي زي حالتك دي عشان تصرف بدل رصيد الاجازات زي اللي قبلك ما صرفوها انك ترفع قضية علينا. ايه؟ وبعدين تكسبها. ايوه، ما انت هتكسبها زي كل اللي كسبوها قبلك. ايه؟ تجيب الحكم واحنا لازم ننفذ الحكم. ايه؟ شوف بقى انت عملت ايه من الخطوات ديت، واللي لسه ما عملتوش اعمله. حلو الكلام. وعملت كل المطلوب، واللي معايا وقبلي وبعدي كلهم صرفهم وانا لسه، وفات بدل السنة 9 يا حضرات وانا ما صرفتش ومن غير اسباب واضحة. دي مشكلتي يا سادة يا مسؤولين في وزارة المالية، يا ريت تساعدوني وتحلوها لي وترجعوا لي حقي. ممكن رضا سليمان.